التذكرة وجواز السفر من فضلك. اتفضل. اديني هما. عندك تأشيرة دخول؟ ايوه. كم شنطة؟ الـ3 شنط الحمر هدول. لازم تدفع 25 ريال وزن زيادة زائد ضريبة المطار.